يا وجودي كل ما هب نسناس الشمال وجد من حده زمانه على اللي ما يبيه، يا وجودي كل ما ضحيت ثمال الظلال لا غفت عيني ولا بد شيء مشتهيه وجد من قفى وهو في رجع كلمة تعال والتفت من عقب مقفى ولا حد منه لد فيه يا عذابي لادن الليل من روس الجبال وانتهى يوم من العمر ما عاد تجيه وانت يبعد نسم الحلم وصالك بحال يا بعد من هل دمعي ضح الفرقة عليه يا غناتي لا تحسبين دمعي يوم صار ضعف ولا خوف ولا كذا ولا كذيه والله إني من رجال يغدون الرجال لكن الحظ الردي ساق دمعي كل بيه والله إني كل ما دار حوليك الجدال قمت كن الموت يشر على قبري بديه والله انقدلي وانا صد لجالك وجال صدت اللي لا تضايق تذكر قبر اخيه ومن سألني قلت مدري اذا عاد السؤال قلت له تكفى سؤالك ترى ما هو وجيه وش تبين اقول عمن ترى ذبحي حلال والخطا منها علي صرت احبه واهتويه عذرها لو ما تعذر مثل واضرب مثال واحد ما يعرف الحر ايش قبر يشتويه ورجعنا للتواصيل لله الكمال لانتهى ليل المزايين جاتك تبتديه كانها غفل مع البدو طاويها الحيال ما يميز وصف الا نبيه من نبيه وهني اللي وصلها وذاق من الزلال رشدت ما غفلت الناس من فيها فيه وعزتي للي اشد ما لا يطال ويوم طاله ضيع الحلم بين امها وبيه هو الاحلام الطفوله على حد الخيال الرجال اللي حمل بيت من حمله بريح حال دونك سيف انتر وتاسر حول حال بتر حول الحال دونك وندعي هيه هيه هيه اللي غرك الحسن بضغاك الجمال والله ان اموت ما شفت وصاك شبيه لو يسام الحسن وقتيه بجنيه وريال ما بقى في سوق غيرك ريال ولا جنيه كيف اهدك للمقادير وانتي راس مال راس مال ومال والمال ما يعقس فيه حافظك حفظي بعيني ونمشي لك جلال وانتي تشحين بالماء وانا شفي وميه شايف ظلم وساكت وطال الليل طال لا تركتي طعن قلبي وانا ما قلت ليه لو بقى للهيل صبر على فوح الجلال ما بقى للقلب صبر على شيء يجيه كنت حسب ان الغلا زال وهره لا يزال في الحشا ما كن هلا دخيل فالمجيه ساقني يحبك على الموت وسنيني يهزال وبروف اقسام الظلمة للعرض النزيه وانتي تسوقين عقلي على حد الهبال تحسبين من بغى شيء يقدر يشتريه ولنا يا ولد حالي وجود ما يقال وجد من ضحى بغاليه ترضى والديه يا وجودي يا ولا العمر قبل البس اعدال وجد من باع اخر الامر في رغبته ويه يا وجودي كل ما هب صوتك من شمال وجد من حب زمان فلد ما يبيه.